ماستر ودار الدراسات العلمية بمكة المكرمة بالاشتراك. هذا كتاب أخير له عنوانه الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. الأصلية يعني الأصول، والفرعية الفروع. طبعا هو الكتاب أراد به يقول أنه للأسف الشديد دب الخلاف بين الأمة الإسلامية في كثير مناحيها، والخطاب يقول لأهل العلم والفضل أنهم يتولون قيادة الأمة. ذكر هناك ضوابط معينة هو يرى أنها مهمة جدا الالتزام بها، ذكر حوالي 27 ضابط، 27 ضابطا يرى وسمها الضوابط الفقهية لأنها من فقه النفس ومن فقه التعامل مع المخالف، للتعامل مع المخالف المسائل. هو قال المخالف مع المسائل لكن الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، هذا نحن أو من دائرة الإسلام. أما المخالف الذي يخرج من دائرة الإسلام قال لنا ضوابط أخرى في التعاون معه. طبعا أيضا هو من كتب الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمة الله عليه وإصدارات.